الصحابة يفعلون ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرهم عليه، وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم حجة. فهذه رواية تثبت أن الحجامة ليست ممنوعة لذاتها في الصوم. كذلك حديث ابن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، يعني في الصيام، الوصال في الصيام، وعن الحجامة للصائم إبقاء على أصحابه، ولم يحرمهما. إذن فالنهي عنها لعلة الضعف أو حصول الضعف منها، إذن ليس لأنها مفسدة للصوم، ولكن خشية أن يضعف من يحصل عليه هذا العمل. فهذه الأحاديث، بل فيه هناك حديث أنس قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، يعني جعفر ومن حجمه. ثم أنس يقول: ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وهذا صريح أو تصريح بأن الحجامة كان منهي عنها، ثم أنه رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يقوي رأي الجمهور القائلين بأن الحكم بأن الحجامة تفسد الصوم منسوخ، هذا دليل على قولهم، لأن صريح في النص قال: إنما حرمت من أجل الضعف، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. والشيخ يذكر، الشيخ ابن تيمية في كتابه المنتقى يقول: وكان أنس يحتجم وهو صائم، أنس بن مالك الصحابي. فهذا دليل أيضا على أنها ليست مكروهة ولا محرمة ولا تفسد الصوم. رواه الدارقطني وقال كلهم، يعني الذين رووا هذا كلهم ثقات ولا أعلم له إلا. فخلاصة هذا ما جاء في هذا الباب أنه ورد نهي عن الحجامة للصائم، وأنها تفسده، تفسد الصوم للمفطر للحاجم والمحجوم، ووردت روايات أخرى أنها لا تفسد، وأن النهي كان ثم رخص فيه. والجمهور ذهبوا إلى أنها لا تفسد، وبعض أهل العلم تمسك بحديث رافع بن خديج وقال إن الحجامة تفسد الصوم. والذي يظهر ورجحه الشيخ أن الحجامة في حال الصوم مكروهة، تبقى على الكراهة، يعني لا ينبغي للصائم أن يتعمد إلى الحجامة وهو في أثناء صومه، لأن ذلك أدنى ما فيه أنه يعرضه لضعف جسده وعدم القيام الكامل بواجب الصوم الذي هو مفروض عليه. إذن فالحجامة مكروهة، ولو حصل واضطر إليها، اضطر إليها الشخص أو احتاجها وحصلت منه، أو يعني احتاج أن يفعلها، فلا بأس بذلك، لا تفسد صومه. ولكن عند عدم الحاجة القوية فالأولى أن لا يعمد إليها وهو صائم. يبقى معنا الآن في باب ما يبطل الصوم وما يكره فيه وما يستحب، ذكر الشيخ باب ما جاء في القي والاكتحال، ما حكمهما للصائم. نعم يا شيخ. نعم، نقف هذا. ما جاء في القي والاكتحال، ما هو القي؟ هو خروج ما في المعدة عن طريق الفم، قد يكون لعلة وقد يتعمده الإنسان فيحاول أن يستقي، والاستقاء يعني تعمد خروج القي، وقد يخرج لعلة أو شيء في عند الإنسان. والاكتحال معروف، اكتحال استعمال الكحل في العين، وهو معروف عند فما حكم القيء، يعني خروج القيء من يعني في أثناء الصوم إذا خرج من الإنسان، سواء يعني بطبيعته أو استقاء بنفسه، يعني تعمد القي، ما الحكم عندئذ؟ هل يبقى صومه صحيحا أو يفسد صومه بسبب ذلك؟ وما حكم من اكتحل وهو صائم، هل يفسد صومه أو يبقى صومه صحيحا؟ هذا السؤال يرد أو يجيب عليه ما ورد في هذا الباب. حديث أبي هريرة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه الخمسة، يعني الإمام أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا نسائي. قال إلا نسائي، إذا رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن إلا نسائي، يعني رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ولم يروه النسائي، بل رواه معهم الإمام أحمد. هذا الحديث من حيث صحته مختلف في صحته، منهم من صححه من أهل العلم ومنهم من يعني تكلم فيه، ولكن هو مما يمكن الاحتياج به في هذه المسألة. قوله عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القي، ذرعه يعني غلبه، يعني إيش غلبه القي، يعني خرج منه من غير قصد إليه، وهذا كثيرا ما يحصل للإنسان. فقال: من ذرعه القي، يعني جاء عليه غل يعني من غير تعمد منه، وكان عفويا، فقال عليه الصلاة والسلام: فليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء في هذه الحال. وكثير من أهل العلم قال: ما لم يرجع شيء إلى حلقه وجوفه، أما إذا أرجع شيء أيضا متعمدا، أما إذا يعني ففي هذه الحال إذا ذرعه القي ولم يعد شيء إلى حلقه أو إلى جوفه فلا شيء عليه، فليس عليه شيء، يبقى صومه صحيحا ويستمر في صومه، يبقى صومه صحيح، الاستمرار لا بد منه يعني إذا كان، لكن يبقى صومه صحيحا. ومن قال بأنه من استقاء أو من خرج منه القي يبطل صومه، عليه أن يمسك، يبقي في على الإمساك ولكن يقضي. إنما هنا من ذرعه، يعني خرج القيء منه غلبا، غلبه من غير تعمد منه، فلا شيء عليه. ومن استقاء، يعني طلب القي، طلب خروج القي بنفسه تعمدا، قال: فليقضي. يقول بعض أهل العلم إنه لا خلاف بين العلماء في أن، يعني ابن المنذر يقول: الإجماع على أن من تعمد القيء أو أن تعمد القيء يفسد الصوم، وأما إذا غلبه فظاهر الحديث بل نص الحديث يدل على أنه لا يفسد صومه، ولكن لا بألا يرجع إلى حلقه أو إلى جوفه منه شيء. نعم، الشيخ الشارح يقول: الحديث يدل على أنه لا يبطل صوما غلبه القيء ولا يجب عليه القضاء، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء. وذكر من ذهب إليه من أهل العلم، قد ذهب إلى هذا علي الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وابن عمر وزيد بن أرقم وهؤلاء من الصحابة، وزيد بن علي من التابعين، والشافعي من الأئمة، وذكر الناصر والإمام يحيى من أهل البيت، وحكي ذلك، حكى عنه صاحب كتاب البحر، بل حكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القي يفسد الصيام. وقوم من أهل العلم كابن مسعود وعكرمة وربيعة، ابن مسعود الصحابي وعكرمة التابعي وربيعة من الأئمة وهو شيخ مالك والهادي والقاسم، يقول إنه لا يفسد الصوم سواء غلبه كان غالبا أو مستخرجا، ما لم يخرج منه شيء باختيار، ما لم يرجع منه شيء باختيار. إذا المذهب الأول وهو مذهب الأكثر أنه إن ذرع غلبه فلا شيء عليه، وإن استقاء فعليه القضاء. وابن مسعود ومن ذكر الشيخ معه يقولون لا شيء عليه أبدا سواء كان غلبه القي أو استقاء، لأنه من دام بالخروج بخروج شيء منه لا شيء عليه، إلا إذا عاد إلى حلقه وجوفه منه شيء فإنه يفسده. هؤلاء الذين قالوا هذا المذهب بأنه لا شيء عليه إلا إذا رجع إلى جوفه منه شيء استدلوا بحديث أبي سعيد، وقد ذكره الشيخ في الشرح هناك، وهو قوله ثلاث مرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في صحته نظر، يعني ليس بصحيح. قال ثلاث لا يفطرن: القيء والحجامة والاحتلام، ولكن هذا الحديث ليس بصحيح. الشيخ يقول وأجيب فيه بأن فيه المقال المتقدم، المقال المتقدم هو أنه ضعيف وأن روايته مرسلة، يعني فيه رجال في سنده يعني من هو ضعيف، وأيضا الصحيح أنه مرسل مع ضعفه. نعم، يقول الشيخ الشارح ردا على هذا الاستدلال: ولو سلم صلاحيته لذلك فهو محمول على من ذرعه القي. خلاصة المسألة هذه أن هذا الحديث صريح في التفريق بين من غلبه القي فلا يفسد صومه، ومن استقاء بنفسه فعليه القضاء ويفسد صومه بسبب ذلك. نعم، قرأ الشيخ. عن عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإسجد المروح عند النوم، وقال ليشتقه الصائم. المروح أو المروح؟ المروح ذو الرائحة يعني الإثمد يعني المروح يعني الذي له رائحة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليشتقه الصائم. رواه أبو داود والبخاري في تأريخه، وفي إسناده مقال قريب. قال ابن معين عبد الرحمن هذا ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق. نعم، هذا الحديث في موضوع الاكتحال، هل الاكتحال يفسد الصوم؟ هذا السؤال. هل الاكتحال، من اكتحل؟ طبعا الاكتحال على يعني الاكتحال وهو استخدام الكحل في العين سنة مستحب، أمر مطلوب، سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يكتحل، كان يكتحل في الليل، وكان يكتحل غبة. بعض الناس الآن يستنكر هذا واعتبره يعني غير، لا، هذه من السنة، من ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بما أنه مما كان يفعله عليه الصلاة والسلام ويأمر به، وأمر به يعني قال هنا في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإثمد المروح، يعني أن يستخدم. وفيه فائدة للنظر، فيه فائدة للنظر، وكان يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي روايات أحد الصحابة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مليئتان بالكحل أو بالإثمن صلى الله عليه وسلم. فهو من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما حكم استعماله عند الصوم في حال الصوم وهو صائم، هل يفطر أو لا؟ هذا الحديث فيه دلالة صريحة من حيث لو صح الحديث، قال فيه ليتقه الصائم. ليتقه يعني ليتجنبه الصائم، ليتجنبه، لا يعني لا يكتحل في حال صومه، في حال صومه. والحديث رواه الإمام أبو داود ورواه الإمام البخاري في تاريخه، ليس في الصحيح بل في التاريخ، في كتابه التاريخ. فقال الإمام البخاري قال في إسناده مقال قريب، يعني فيه في بعض رجاله تكلم بعضهم، وابن معين تكلم عن واحد من عن عبد الرحمن هذا بن النعمان وقال إنه ضعيف، وأبو حاتم الرازي قال هو صدوق يعني اختلفوا فيه. فالحديث في بعض رجاله اختلاف من حيث يعني السند. أخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث وقالوا إن الكحل يفسد الصوم، قالوا إن الكحل في أثناء الصوم يفسده. لماذا؟ قالوا لأن أولا لهذا الحديث، وقالوا أيضا لأن الكحل العين منفذ من منافذ الجوف، منافذ الجسم، إذا اكتحل فقد يصعد شيء إلى حلقه أو ينزل شيء عن طريق فراغ منفذ العين إلى الحلق، وهذا أيضا مجرد معلوم. أحيانا الذي يكتحل إذا يعني تنخم أو كذا وش اسمه هذا يخرج شيء من يصل شيء إلى الحلق. فقالوا بما أنها العين منفذ من منافذ الجسم، وهذا شيء دخل عن هذا عن طريق هذا المنفذ، فيفسد الصوم، فيفسد الصوم. بإضافة إلى ظاهر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال ليتقه الصائم. وكثير من أهل العلم بل الجمهور قالوا إن الكحل لا يفسد الصوم، الكحل لا يفسد الصوم. أما الحديث فأجابوا عنه بأنه روايته ضعيفة، لو صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كلام لأحد، لكن قالوا إن سند الحديث فيه ضعف، فما إذا ثبت فما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه. فهم يقولون هذا الحديث فيه ضعف فلا يستدل به. ثم التعليل الذي ذكره القائلون بفساد الصوم، قالوا إن هذا الذي أولا إن العين ليس منفذا طبيعيا للمعدة، فدخول الكحل منها إلى الحلق ثم إلى المعدة هذا شيء غير المعتاد، غير معتاد. ثم الكحل ذاته ليس طعاما ولا شرابا ولا يتقوى به، ولا يتعمد الإنسان في فطره أو في صومه أو كذا أن يتغذى بالكحل. فقالوا لا المعنى موجود ولا الحديث صحيح، فالكحل لا يفسد الصوم. وهذا الذي ذهب إليه من محقق الحنابلة، مع أن في المذهب أن الكحل يفطر، لكن الشيخ الإمام ابن تيمية الشيخ الإسلام وغيره قالوا إن الكحل لا يفسد الصوم. يقول لكن الجمهور احتجوا بالإضافة إلى هذا، قالوا إن الكحل، بل يعني الذين قالوا لا يفسد الصوم، الكحل لا يفسد الصوم بما أخرجه، استدلوا بحديث آخر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، لكن هذا الحديث أيضا فيه مقال، في إسناده بقية عن بقية بن الوليد عن الزبيدي وفيه مقال. والظاهر كما يقول الشيخ الشوكاني في هذا الشرح ما ذهب إليه الجمهور من عدم فساد الصوم بالكحل. لماذا؟ قال لأن البراءة الأصلية باق على البراءة الأصلية، الإفطار والموجب للفطر هو الأكل والشرب، وما نص عليه الشرع الأكل والشرب والجماع ونحوها. أما الكحل فما ورد دليل صحيح يدل على أنه يفسد، والأصل فيه البراءة الأصلية يعني عدم الفساد أو بطلان الصوم به، ولا ينتقل عنها يعني عن البراءة الأصلية إلا بدليل، وليس في الباب ما يصلح للنقل عن البراءة الأصلية، لا سيما بعد أن شد هذا أو شد هذا الحديث من شد هذا الحديث من عضده وهو حديث عائشة وغيره. وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل، هناك حديث ورد قالوا إن الفطر مما دخل والوضوء مما خرج في الجسم، الفطر مما دخل الجسم سواء من أي منفذ من منافذ الجسم، من الخشم من الفم من العين من أي منفذ، والإيش والطهر أو الوضوء مما خرج، وأي خارج من الجسد يوجب الوضوء. وهذا أيضا فيه كلام، قالوا لا، الخارج من الجسد إن كان فاحشا نجسا من سائر الجسد فإنه يوجب الوضوء، وإن كان من أحد المخرجين القبل أو الدبر فيوجب الوضوء مطلقا سواء كان نجسا فاحشا نجسا أو لا. لكن ليس كل خارج من الجسد موجب للوضوء. وكذلك ما دخل الجسم أو ما دخل الجوف ليس كل داخل للجوف موجب لفساد الصوم، لأن الشرع إنما منع ما فيه لذة وغذاء ويعني تعمد يعني التلذذ به من المباحات، هذا منع هذه اللذة في هذا الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله سبحانه وتعالى. وما الأشياء التي يعني لا حاجة إليها أصلا ولا لذة فيها في استعمالها من أكل أو شرب أو كذا أو نحوه من غيرها، يعني هذه لا تكون موجبة لفساد صوم الصائم الذي هو ممتنع عن المباحات المفيدة التي نص الشرع على منعها في حال الصوم. فيقول يمكن أن يقال حديث الاكتحال صارف للأمر عن حقيقته يعني الوجوب، ها؟ فيكون الاكتحال مكروها حال الصوم، فيكون مكروها حال الصوم، ولكنه يبعد أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول أنه مع ثبوت حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام اكتحل وهو صائم، لا نقول أن الاكتحال للصائم مكروه، كيف نقول هو مكروه والرسول صلى الله عليه وسلم قد فعله؟ لكن لا نقول هو مكروه بالنسبة للأمة، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على عدم تحريمه، وأما بالنسبة له عليه الصلاة والسلام فليس مكروها، ها؟ فيكون جمع بين على هذه الأحاديث. وخلاصته أنه أيضا ينبغي للمسلم أن يتجنب الكحل وهو صائم خروجا من هذا الخلاف وتمشيا مع ما دل عليه حديث الاكتحال أو النهي عن الاكتحال. نعم. والإثمد عرفنا الإثمد هو حجر الكحل. نعم. من أكل أو شرب ناسيا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما الله أطعمه وسقاه، رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني. وقال إسناده صحيح. وفي لفظ من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، قال الدارقطني تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة على الأنصاري. نعم. هذا الباب في مسألة من المسائل التي قد تعرض للإنسان، والدين شرع الله سبحانه وتعالى شامل وعام وصالح لكل الأحوال، وما من مسألة ما من شيء يعرض للمسلم إلا وقد جاء حكمه مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إما بالنص عليه وإما بشموله بقاعدة كلية أو أصل من أصول الشريعة. هنا جاء نص على هذه المسألة، قد يعرض للإنسان وهو صائم يصوم النهار كله إلى قبل المغرب بساعة أو بدقائق ثم ينسى ويشرب شربة أو كذا إلى آخره، ما الحكم في هذا الحال؟ هل يذهب صومه هدرا؟ الدين يسر، ودين الله سبحانه وتعالى يسر وسهولة، والله يريد للناس الخير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على أمته بفضل الله سبحانه وتعالى أن جعله كذلك. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، يستمر فليبقى على صومه، فإنما الله أطعمه وسقاه، هكذا بهذا اللفظ، فإنما الله أطعمه وسقاه، يعني أراد الله له أن يشرب أو أن يأكل فيذهب جوعه أو عطشه، مع نسيانه، يعني أراد الله له أن مع الاحتفاظ له بأجل صومه وحكم أن صومه أنه تام. إنما الله أطعمه وسقاه، رواه الجماعة إلى النسائي. وفي لفظ: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. هذا رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وفي لفظ آخر: من أفطر يوما من رمضان، وهذا فيه نص على أن الإفطار ناسيا لا، يعني الأكل ناسيا لا يفطر، لا يوجب الإفطار ولو كان في رمضان، ولو كان صوما واجبا. بعض أهل العلم قال لا، هذا بالنسبة للتطوع، لا، الجمهور على أنه الصوم الواجب سواء كان صوم رمضان أو صوم نذر أو صوم قضاء، إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، وصومه صحيح ولا قضاء عليه. وهذه الرواية تؤيده في لفظ: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الدارقطني: تفرد بهذه الرواية ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري. إذن تفرد الثقة بالزيادة، زيادة الثقة يقول أهل العلم بالحديث، زيادة الثقة إيش؟ مقبولة، مقبولة. نعم. فإذا فهذا الحديث كما رأينا من نصه يدل على أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا وهو في حال صومه فليتم صومه ولا قضاء عليه. نعم. إذا كان في الفرض ففي النافلة من باب أولى، إذا كان في الفرض ففي النافلة من باب أولى. نعم. قطرة العين، هذه قطرة العين ونحوها تلحق في بموضوع الكحل، إذا كانت يعني لا تنزل ولا يذوق طعمها مرارتها وكذا في الجسم في الفم، بعض أهل العلم قال لا شيء فيها، يعني ليست غذاء. وبعضهم مثل الذين قالوا إن الكحل يفسد، والأولى أن الإنسان إذا لم يكن به حاجة شديدة إليه يتجنبها إلى الليل، تجنبها إلى الليل، هذا الأولى. ولكن الأكثر من العلم يقول ما دامت ليست غذاء، ولا سيما إذا لم تصل إلى الحلق، فلا شيء فيها إن شاء الله. نعم. هنا يقول: ذهب الجمهور إلى مقتضى هذا الحديث فقالوا: من أكل ناسيا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. وذهب الإمام مالك، نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وابن أبي ليلى من فقهاء العراق في زمانه وهو معاصر لأبي حنيفة وبعض الفرق الأخرى، قالوا إن من أكل ناسيا فقد بطل صومه ولزمه القضاء. هذا مذهب غريب، مذهب يعني، وإن كان نقل عن الإمام مالك، لكن الكل كما قال مالك رحمه الله تعالى، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القول مخالف لنص هذا الحديث الذي رواه البخاري وغيره. قال: اعتذر بعض المالكية عن الحديث، اعتذر يعني يؤوله، لأنه لا يصح للمسلم أن يقول قولا بحكم يخالف الحديث وهو يعرف صحته وصحة مدلوله، لكن إذن له نوع تأويل فلا بد من تأويل. ما هو التأويل؟ يقول: اعتذر بعض المالكية عن الحديث بأنه خبر واحد مخالف للقاعدة، خبر واحد مخالف للقاعدة. القاعدة إيش؟ القاعدة أن الأكل والشرب مفسد للصوم، القاعدة المستمرة، الأكل والشرب مفسد للصوم، هذا باتفاق. ثم يأتي خبر واحد، خبر آحاد الذي هو هذا، فيقول: من أكل أو شرب فلا يفسد صومه، هذا مخالف للقاعدة، ومخالفة القاعدة بخبر الواحد لا تصح، هذا كلام القائل. لكن الشيخ هنا يقول هذا اعتذار باطل، اعتذار باطل، نعم، لأنه تأويل أو اعتذاره في مقابلة النص. القاعدة المستمرة قاعدة مأخوذة، نعم، قاعدة مأخوذة من الدليل الشرعي، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال يعني في هناك في عند فرض الصوم يعني أنه منع الأكل والشرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منع الأكل والشرب قبل يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن إذا جاء الدليل على استثناء شيء أو الاستثناء أحد فليستثنى. الله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. ثم قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه إلى آخر الآيات. أوجب الصوم على كل من شهد الشهر، تمام. وهذه قاعدة أصبحت هي القاعدة المستمرة، قاعدة من هنا من هنا القاعدة عندئذ أن كل مكلف يجب عليه الصوم إذا شهد الشهر، لأن الآية فيها استثناء من كان مريضا أو على سفر. يبقى الحائض والنفساء تشهد الشهر، تصوم أو لا تصوم؟ لا تصوم، ليس لها أن تصوم. طيب من أين أتى؟ بخبر أحد، من نهي عن ذلك بخبر أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حديث فاطمة وغيرها، يعني حديث فاطمة بنت حبيش وغيرها، يعني أن الحائض ليس لها أن تصلي وليس لها أن تصوم، وهذا ثابت بخبر أحد، وهو يعني معارض للقاعدة المستمرة وهو أن كل مكلف يجب عليه الصوم. فمعارضة يعني أو رد خبر الواحد بما يعني بما يسمى القاعدة المستمرة هذا فيه نظر، ولهذا قال الشيخ الشوكاني إنه هذا القول باطل، يعني هو اشتد شوي. لا نقول قول غير صحيح، ولا الصحيح فيه أنه يؤخذ بالخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عليه الجمهور. نعم، وهناك إجابات عن هذا الحديث، إجابات كلها يعني فيها ضعف، يعني بعضهم أجاب قال يحمل الحديث على التطوع، الحديث يحمل على التطوع، من أكل أو شرب ناسيا فيتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، قال هذا محمول على التطوع ليس الفرض. لا، أولا أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق وقال من أكل أو شرب ناسيا يعني فليتم صومه، ولم يقل صومه التطوع، هذه واحدة. الشيء الثاني الرواية التي رواها الدارقطني وفيها النص على أنه من أكل يوما من رمضان أو ما أفطر يوما في رمضان فليتم صومه، ففيها نص على أنه ولو كان من رمضان، يعني ورمضان هو الصيام الواجب، فهذا الاعتذار عن الحديث ليس بصحيح. بعضهم أيضا والشيخ ذكرها أنها من الغرائب الاستدلالات، تمسك بعض المتأخرين في فساد الصوم ووجوب القضاء بما وقع في حديث المجامع لأهله في رمضان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم واقضي يوما مكانه، في بعض الروايات واقضي يوما ما جاء رجل معلوم هذا وسيأتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وأهلكت يا رسول الله ما صنعت؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم، قال اعتق رقبة، قال لم أجد، إلى آخر الحديث. ثم في رواية قاله واقضي يوما مكانه، فقالوا ها يعني الرسول هنا في هذا الحديث أمره بأن يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره. طيب استدلوا بهذا الحديث على أن من أفطر ناسيا يعني من أكل أو شرب ناسيا ويجب عليه القضاء، أين الدليل؟ لا دليل في هذا الحديث. ليه؟ لأن بينهما فرق. حديث الأعرابي هذا حديث الذي جامع في نهار رمضان حالته أنه متعمد، يعني أفطر متعمدا، واقع أهله في رمضان متعمد، ليس ناسي، ليس ناسيا، إنه متعمد بدليل. ما الدليل على تعمده؟ أنه جاء وقال هلكت وأهلكت وكان منزعجا وكان كذا، فدليل على أنه فعل شيئا يعتقد أنه تعمده وهو محذور، فهذا لا دلالة فيه ولا معارضة من فيه، حديث المجامع أهله في رمضان لا معارضة فيه لحديث من أكل أو شرب ناسيا، لا معارضة فيه. نعم نعم يا شيخ. الحديث هنا أيضا ألفاظ الحديث قوله فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا اللفظ من قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه أو فإنما الله أطعمه وسقاه، ما معناها؟ ما المراد بها؟ طبعا الطعم والسقيا في كل الأحوال للصائم وغير الصائم إنما هي من الله سبحانه وتعالى، لكن هنا فيه إشارة إلى أن هذا لم يتعمده ولم يتكلفه ولم يقصد إليه، وفيه كناية من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن صومه باق له وأن ثوابه باق كما لو كان لم يتناول شيء، وأن هذا من فضل الله عليه أن يعني أسعفه بهذا الحال الذي كان ممنوعا منه. نعم، فهو كناية عن عدم الإثم، لأن الفعل إذا كان من الله كان الإثم منتفيا، الفعل وهو أنه السقيا وكذا نسبه إلى الله سبحانه وتعالى. قوله هنا في الحديث من أفطر يوما من رمضان، هذا ظاهر يشمل المجامع، هذه مسألة وستأتينا. من أفطر في لفظ من أفطر يوما في رمضان فليتم صومه، من أفطر كلمة جاءت في سياق يعني اسم موصول، من أفطر يعني من حصل منه الفطر في رمضان جوابها صلته الموصول ايش هو؟ فليتم صومه، يعني لا قضاء عليه، معناه انه يشمل من افطر، من افطر باكل او افطر بشرب او بجماع لاهله، يعني يدخل فيه الافطار بالجماع، وانه لا يوجب لا القضاء ولا يوجب الكفارة. هذا من وقع منه ناسيا، هذه دلالة هذه الزيادة الحديث انه ظاهره يشمل المجامع، وقد اختلف فيه، فبعضهم لم ينظر الى هذا العموم وقال انه ملحق بمن اكل او شرب، وبعضهم منع من الالحاق لقصور حالة المجامع عن حالة الاكل والشارب، وفرق بعضهم بين الاكل والشرب القليل والكثير الى اخره. والذين فرقوا جميعا، الذين فرقوا ليس لهم دليل قوي، ولا فرق بين من حصل منه الفطر ناسيا باكل او شرب او جماع، ما دام ناسيا فلا شيء عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أفطر أو أكل أو شرب إلى ما ورد في الحديث، وسيأتي تحقيق ذلك أيضا. نعم. المالكية يقوى على هذا لأن مذهب المالكية عيبة. الثاني يرون يعني مثلا عدم الإفساد الصالح. الحمد لله، هذا نعم، لكن هو نسب إلى الإمام، نسب إلى الإمام مالك، ولكن المذهب أحيانا قد يكون نعم قد يكون المذهب المقرر في المذهب اختيار علماء المذهب رواية ليست مشهورة عن الإمام. نعم. لا لا لا بالنفل أو بالفرض.